الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو اللقاء 55 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس، والتي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح. وهذا اللقاء هو يوم الخميس 16 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير آخر سورة الداريات. بسم الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجدتهم بعد العدم إلا بهذه الحكمة العظيمة، وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وآخر واحد على اللقاء إلا لعبادة الله تعالى وحده كما سنبين. واللام في قوله ليعبدون للتعريف، لكن هذا التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون حيث أمرهم فيمتثلوا أمره. وليست الأسلام هنا تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا لزم أن يعبده جميع الجن والإنس، لكن اللام هنا كانت الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس. الجن عالم غيبي، خلقوا من نار لأن أباهم هو إبليس، كما قال الله تعالى: أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم عدو. وسموا جنا لأنهم مستترون عن الأعين، حيث أنهم يروننا ولا نراهم. هذا هو الأصل، أنهم عالم غيب لكن قد يظهرون أحيانا. والأصل فيهم أنهم كالإنس، منهم المسلمون ومنهم غير المسلمون، ومنهم الصالحون ومنهم ذلك، لكن الإنس يكفرونهم لأنهم أحسن منهم حيث الابتداء، حيث إنهم خلقوا من الطين من التراب من صلصال كالفخار. وأما أولئك الجن فخلقوا من النار، كذلك يمتاز الإنس عنهم أن منهم الرسل والنبيين، وأما الجن فليس منهم. نعم منهم يبلغون الرسالات من الإنس، كما في قول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصر، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فانظر إلى أدب قولهم أنصر ثم بقائهم حتى انتهى المجلس، ثم ذهبوا دعاة إلى سمعوا قالوا أنصر، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل إلى آخر الآية. وأما الإنسان البشر، هؤلاء خلقوا لشيء واحد، لعبادة الله، لا لأجل أن ينفعوا الله ولا أن لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعاتهم ولا أن يغضبوه بمعاصيهم ولا أن يطعموه. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه، يعني ما أطلب منهم رزقا أي عطاء

كما قال الشاعر الجاهل يقول انا المفضل والاله الغالب والاشرم المغلوب ليس الغالب. هذا هو الجاهل. فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة الله لا يعتريها ضعف بخلاف قوة المخلوق. المخلوق قوته تنتهي إلى أن ضعف ما قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم. أما الرب عز وجل قوته لا يلحقها ضعف لأي وجه من الوجوه. ولما قال عاد ما أشد منا قوة ماذا قال الله؟ أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد من القوة. وصدق الله أجل. وقولها المكيد عن الشديد شديد في قوته شديد في عقابه شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه. انظر إلى قول الله تعالى الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تأخذكم بهما رأفة. الله عز وجل أرحم الرحيم ومع ذلك يوصينا بل ينهانا الرأفة للزاني نعم للزانية والزاني لا تأخذكم بهما رأفة. هذا كان على قوة من قوته عز وجل أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات في 6 أيام. وهل تعب؟ أجيب لا. أولم يرى أن الله لا يخلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. ومن قوته وقدرته أنه جل وعلا يبعث كنفس واحد فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم مستعد. والأمثلة على هذا كثيرة. فهو جل وعلا له قوة البالغة التي لا يمكن أن يضاهيها المخلوق. ثم قال تعالى فإن الذين ظلموا لم يكن إلى جنوب أصحاب وإلى آخر السورة في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية إذا كان لحاجة مثل تبعية وصفة قيادة لا بأس لأنه في حاجة للناس في حاجة في الجهاز. أما إذا صور لأجل أن يحتفظ فيه للذكرى فهذا لا يجوز لأن اقتناء الصور حديث الإسلام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. هذا الواقع أن السؤال هو يقول في هذه الآونة الأخيرة نرى كثيرا من الانتكاس. الانتكاس والحمد لله كثير بل بالعكس كثيرا من الناس يتجهون. لكن الحقيقة أن الشباب يحتاج إلى قيادة الحكومة ويكون عندهم علم شرعي مثل ما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ويقول بعدهم وأتباع الأئمة منهج صحيح قوي ينظر في الحاضر وينظر للمستقبل وأيضا على علم على إيمان من الله عز وجل. فالشباب في الحقيقة في الوقت الحاضر يحتاجون إلى قيادة الحكومة لأن القيادة المتهورة توضعه في الهلاك. المتهورة التي تريد أن تصلح الناس بين عشية وضحاها وهذا أمر مستحيل. سنة الله عز وجل. ونضرب لكم مثلا إن نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي صباحا ومساء، وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس ولم يستجب له إلا الله، إلى حد مر فيه إلى أن يهاجر ويغادر بلد الله العليم، لأنه لم يجد ما يريد من زياد الناس له. فهذا مع أنه رسول الله ينزل عليه الوحي ويؤيد بالآيات، حتى إنهم قالوا آذنا آية فأشار إلى القمر فانقسم القمر قطعتين، القمر في العالم العلوي، ومع ذلك أشار إليه رسول فانقسم قطعتين. هل آمن؟ ما آمن. قال الله عنه وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. هل بإمكاننا أن نصلح ولاة الأمور والشعب بين عشية وضحى أو في أيام معلومة أو في أشهر؟ هذا ليس بإمكاننا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتيسر له ذلك فكيف بنا؟ فالقيادة المندفعة نحن لا نريدها الشيء أبدا، والقيادة البقيئة الهينة الميتة أيضا لا نريد، نريد قيادة حكيمة عليمة تنظر للعواقب والآثار قبل أن تنظر للحاضر، لأن الإنسان إذا نظر إلى الحاضر ونظر مثلا أنه مع الأسف يوجد حاخنة المحلية والتي تفد إلينا من الخارج وهي أخبث وأشد فتنة، ثم ينظر أيضا إلى ما حدث أخيرا من القنوات الفضائية يتمثل من الحفظة، وكيف ينهال الناس على مثل هذه الأشياء. كذا انهال احد من المسلمين لكن غير المسلمين يأثر بهذا الشيء، فمن الناس من تأكله الغيره ويندفع يريد ان يأتي الابواب من البيوت من غير ابواب، يريد ان يتسور. من اراد ان يتسور عاقبه ان ينكسر او يكسر، لكن إذا أتينا الأمور من أبوابها وكنا نحذر الناس من هذه الصور من هذه المجلات من هذه المرئيات صار في هذا خير كثير. لكن بعض الناس إذا أراد أن ينكر هذا الشيء ينصب أول ما ينصب على الحكومة، ولماذا تصير هذا الشيء؟ لكن الحكومة يحقنا مسلم يمكن إصلاحه خاطب مباشر، لكن المجامع ما كان عمر عن البشر. والبنوك إذا رأت الناس رغب عنها أو جاءت تحقرون لا لأن لم يكن الله إذا رأى فتجد من يقول لها إن هذه البنوك حلال، ولعل بعضكم قرأ ما في السفر حول هذا الموضوع، وما نشر أيضا حول هذا الموضوع أن البنوك ليست حلال. خذ إيش اللي أنا محرم هو الربا الذي فيه الظلم، وهذه ما يدل هذه ينتفع منها البنك وينتفع منها الساحب من البنك. ينتفع منها البنك بإيش؟ بالزيادة. بالزيادة يعطيك مثلا 10,000 يأخذ 10,000. ينتفع منها الساحب يكون مصنعا، يكون مزرعة، يكون تجارة، فالكل منتفع ما في ظلم. الله عز وجل جعل الربا ينتهي عنه وقال إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش لا تظلمون ولا تظلمون. يأتي الناس يشار إليهم بأنهم تكاثر علماء أو أشبه ذلك يلبسون الحكم. أيضا يجي واحد آخر يقول من قارن الأوراق الأوراق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. نعم في أي واحد من الأجناس تدخل هذه الأوراق؟ نعم لا تدخل لا ذهب ولا فضة، وإنما هي مثل الفلوس المعدنية. والفلوس نفس فقهاء العلماء السابقين أنه ليس جاري. وانظروها في الأرض المرجع وغيرها. الحكومة تبقى الآن بين جناحين، جناح حق وجناح غاب، وتناقش فيها. لكن أما أن نذهب إلى الحكومة من أجل هذا ونحن نريد من الناس أن يحذروا، لا نبدأ بالناس أصلاً. والحكومة نناقش ونقول للذي قال إن الأبناء محرم بهم هذا خطأ موسى. والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع إليه بتمر طيب جيد فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بصاعين من الرجل والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام أول أوه يعني توجه أين الربا أين الربا. هذه المعاملة هذه يا ظلم. أسألكم يا جماعة لا كيف ذلك ما في ظلم؟ ليش؟ لأن الصاع الجيد يساوي صاع غير جيد ما في ظلم. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه عين الربا. فبطل حجة من يقول إن الربا محرم وما كان فيه ظلم. يقول هذا ما في ظلم. أحسن اللي يقول هذا الأوراق من يذهب ولا يرجع. نقول لكن الناس الآن اتخذوها نقدا كما اتخذوها الدراهم والدنانير. والدراهم والدنانير الدراهم فضة والدنانير ذهب. فقد اتخذها الناس نقدا يستعملونها كما يستعملون الدراهم والدنانير سابقا. والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المزد فبطلت هذه الحجة. لكن أتيت لكم بهذا المثال لتعلموا أن الدولة ما هي دائما ليس عندها إلا من يرى تحريما في هذه الأوقات أو في هذه المعاقبة فيها في كل مكان، ولها من يقرؤون الكتب ولها من يقرؤون الصحف. وهذا مثال فقط يعني، وهذا في أشياء أيها الأخوة. ألم تعلم أن ابن حزم هو معروف إمام في الفقه ابن الطاهري؟ ألم تعلم أنه يجد الغنى والمعابد؟ نعم، هو يجيد. ومن الناس من ينشر رأيه، وقبل أسبوع قرأنا هذا الشيخ وتبين أن فيه دكتور يبيح الغنى والمعابد. نعم، هذه شيء مفهوم. إذن هذا من المتقدمين، تبعه من تبعه، وناس عندنا من المتأخرين يجوز لها. نعم، ونحن نرى هذا فقط، وأن الحديث صحيح، حديث ابن مالك الأشعري أو ابن موسى الأشعري الذي داره البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكلن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحج والخمر والمعاصي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المعازف مع إيش؟ مع الزنا والخمر والحديد للرجال. لأن هذه الأمور ثلاثة من الله العهد أو الغالب. فإذا رجع المعادل في منزلة هذه الأشياء علم أنها حرام، ما في أشكال، ولم نعدأ في قول ابن حزم ولا غيره. لكني قصدي أنني أردت مثلا بأن الحكم على الحكومة على خطأ، والسير وراء هذا المنهج خطأ خالق لما كان عليه السلف الصالح. لكن يجب على الرعاة وعلى قائد الشباب أن ينظروا للمصالح وأن ننظروا للعواقب والنتائج. ما الذي أفضل دولة عربية إلى أن يقتل في خلال 5 سنوات أو أقل 60,000 يقتل بعضهم بعضا إلا مثل هذه الآراء، الآراء المحركة التي تريد أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، ثم يصبون قيام الغضب على الحكومة. كل هذا من الغضب. والصواب الحمد لله أن الأمور مستقيمة يعني على وجه خاص ما في شك، ولكننا نأمل بإذن الله عز وجل أن الشباب سيتجه اتجاها سليما معتدلا ليس فيه تفريط ولا إفراط. أما الطريق إلى الثبات، فالطريق إلى الثبات متعددة، منها إقبال الإنسان على عبادة الله وأن يشتغل بنفسه، لا بعيوب بغيره، لأن الإنسان يشتغل بإصلاح نفسه عن عيوب غيره هذا المعركة. لكن لو كان ليس له هم إلا تتبع عيوبنا والتفكير فيها ضاع عنه الوقت ونقص تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فأنت أقبل على ربك وأصلح ما بينك وبين الله وأسأل بما تستطيع لإصلاح عبادتك. ثانيا الإكثار من العبادة، الإكثار من العبادة لا شك أنه يوجب الثبات. بدليل قوله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. بعض ذنوب تشمل الإشراك، الذنب يأتي بالذنب والصغيرة بالتكبير. ولهذا قال بعض العلماء: المعاصي بريد الكفر. هذه هي قام الحجة الأولى ثم قرأ الفاتحة ثم ركع انكر أنه ما تجد إلا مرة يقرأ أقول تجد وقضت وقضي وارحمني ثم اسجد ثم كمل الصلاة ثم اسجد التوبة بعد الإمام أخذ الصلاة لما قام النوم ظن الصلاة العصر يعني أنت وصلنا فهل الصلاة العصر هل هذه الحالة تجد هذا يقول أنه استيقظ ظن أن الناس قد صلوا العصر فصلوا إلى العصر ثم تبين له أن الناس لم يصلوا فهذا لازم لأنه أدى الصلاة وبدأت النفل ماذا أدت أنه ورد عن الآن العالية الصلاة لأنه قرأ في سنة المغرب يقول يا الكاتون يقول والله أحد إذا قرأ بها فوصي لأن الحديث ثبت أنا غير بسنة الفجر في الجوال والتأثير هنا لأن الإنسان يرجع الصواب الإنسان سمعت الشيخ كم يمكن الشخص إذا لم يكتب شخص نعم من شروط الصلاة تسرع لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فإذا لبس ثوبا لا يمنع من بيان البشرة فإنه في الع... هذا ثوب خاصاً لا يجوز. ولا أظن أحد يلبس ثوباً كاملاً يكفي، لكن يقع بعض الناس يلبس سروال كبير يعني لا يقي له ويلبس فوقه ثوباً شرعاً، هذا نقول لا تكفي الصلاة. وإذا فعل ذلك فوجبنا عليه أن يعيد الصلاة. قوله يا ابن آدم كلوا من أكل. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن من صلى عريانا وهو قابل على أن الصلاة عورته فصلاة ضعف. لا بأس، يعني يجوز الإنسان إذا قدر جنازة المسجد أن يصلي عليها في المقبرة، لا يجوز يقتدر في الصراعي كما يقولون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل في سند الحسن أنه قال: ويل لمن حدث فكذب ويل له ثم ويل يدل على أنه لا يجوز، لأن الوعيد بالويل من أدلة التحريم. لا يسأل إلا ضيوف، فإذا بقي شيء ما فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم فراء رجلا فقد يجلس فجعل العله الامر بالجلوس الايذى، وهذا يشمل السمع وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اجلس فانه يوم الجلوس، قال اجلس فقد عليك. اذا متى حصل الايذاء من الانسان ينهى عن لكن لبعض العلماء رحمه الله يقول: ما لم يجد فرجة لا يصل إليها إلا بالصلاة. فله أن يتوضأ. يعني مثلا الإنسان وجد في الصف الأول فرجة ما في أحد، فله أن يتوضأ. وعلم ذلك رحمه الله أن هؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم، لأنهم مأمورون بأن إيش يسد الخلق، إذا لم يسدوا فهم الذين أجلوا على الله. لكن في نفس المقام شيء، لأن الرجل الذي رآه رسول الله يتخطى عليه، لأن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى، ما أظن أنه يتخطى إلا بفرجة يصل إليها، لا أظن أنه يتخطى ليجد شوط الناس مكان. الظاهر أن النهي عن التخطي عام، سواء كان هناك فرجة أم لم يكن. أنا أشرح لي رب التخطيط عدل هذه الجدارة. يعني من كان يجد يعني هذا المثال عنده. أرجوك. هذه تسمى عند العلماء على الوقت الثاني، ومشهر الإنسان السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها، وهي عند الشيخ عشان مدينة حرام لا تقول بأي حال لا. وهي أيضا في نظري بالنسبة لسؤالك إذا كان لا يحتاج إليها حرام، لماذا يستفيد ويشغل في المسجد ولا يحتاج؟ نعم. المؤمن لما سلم الإمام صار كفر، فلا تكون جزء الإمام جزء الله حتى الإمام الآن ليس الإمام، لأنه طلب صراع مثلا. لكن هل يشرع للمأموم بعد ذلك إذا قام يقضي ما فاته أن يتخذ سترة؟ الذي يقول أنه لا يشرع، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما فاتهم شيء قضوا بدون أن يتخذوا سترة. ثم لو قلنا بأن يتخذ سترة أو يجب على قوم أن يرى وجوده يحضر، فإن الغالب أنه يحتاج إلى مشي وإلى حركة، لا نستبيحها إلا بدليل بين. فالظاهر المنون نقول الآن سترة الإمام انتهت معك، وأنت لا تسترة سترة لأنه لم يرد اتخاذ السترة في أثناء الصلاة، وإنما اتخذ السترة قبل بدء الصلاة. نعم. يرى بعض العلماء ان الجنين شمالا في كل جمله، يقول حي على الصلاه على اليمين، حي على الصلاه على اليسار، حتى يستمع من على يمينك ومن على يسارك، وتقول حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. والادله في ذلك محتمله، لأن لهذا الوجه وللوجه المعمول به الآن، وهو أن تقول حي على الصلاة جملة على اليمين، حي على الفلاح جملتين على اليسار، والعمل على هذا الآن، والنصوص الواردة محتملة. الذي أرى أنه لا بأس أن تستخدم هذا وهذا، هذا بالنسبة لمن يؤذن بدون مسبب. أما الآن فعندي داخل المسبب، لأنك تفكر وربما يكون هذا طيب، يعني كون الإنسان يجعل الخطب هذا هذا مفرد شاهد بصدر للناس فقد أني أخشى إذا كنت بشكل هذا موجود في القرآن. هذا معنى أخانا نكتل، فظنوا أن نكتل بدل من أخانا، وهي نكتل هذا فعل مضارع مكتوب، لكن الجهل. الحمد لله عندي في الأسماء يجب الله وعبد الرحمن، وهي أحب الأسماء إلى الله، أسماء الأنبياء محمد موسى عيسى يوسف وبشر. إيه؟ أولا نقول كل من مات بحريق وهو مسلم فإنه من الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحريق شهيد، لكن ما نقول فلان شهيد لأنه مات بالحرق، ما ندري، لكن على سبيل العموم نقول كل من مات بحريق فإنه شهيد، وإذا كان في الأرث كان أشد ثوابا أيضا، لأن هذا الرجل الذي مات بالإطفاء جمع بين أمرين، بين الحريق وبين الدفاع عن إخوانه، فهو في الحقيقة اكتسب أجرين، أجر الدفاع عن إخوانه المسلمين وأجر شهادة الحريق، لكن لا لا لاحظ أننا لا نشهد لشخص بعينه. أمامنا نقول الحريق شهيد، لكن ما نقول هذا الرجل شهيد. ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة وقال لا يقال فلان شهيد، ثم استدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، قال والله أعلم، إذا كان الله أعلم من يكره متسبيله إذا ما نشهد على شيء إلا نهيه، لكن نقول على العموم من قتل في سبيل الله فهو شيء، فيفرق بين العموم وبين الخصوص، وفي حلول أذان الظهر ينتهي هذا المجلس وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.